الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات. ونحن نتحدث في هذا المجلس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلسا نافعا مباركا، عن شيء يرقق القلوب ويتعلق بالإيمان، إنها مواعظ الأقدار الإلهية. والله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، لم يكن له شريك في الملك، يدبر الأمر ويفصل الآيات، وخلق كل شيء بقدر سبحانه وتعالى. هذا الركن السادس من أركان الإيمان الذي يجب علينا أن نؤمن به، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل صغيرة وكبيرة في هذا الكون، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ونؤمن على طريقة سلفنا وعلى عقيدة التوحيد بأنه لا يضر ولا ينفع إلا الله. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. نوقن أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى مقدر الأقدار، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وكذلك نؤمن بأنه لا يقبل عمل إلا مع الإيمان بالقضاء والقدر، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. لما حضرت خالد بن الوليد الوفاة قال: لقد شهدت 100 زحف أو زهاءها، وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. هذا دعاء عليهم، فلا نامت أعين الجبناء، يعني لا يتنعمون بنوم، لا نامت أعين الجبناء. ولما سئل الإمام الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى عن القدر قال: فما شئت، يعني يا الله، فما شئت كان، فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد لما قد علمت، ففي العلم يجزى الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وذاك أعنت وذا لم تعن. ونؤمن أن كل قضاء قضاه الله لنا فهو خير، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. القدر أيها الإخوة سر الله في خلقه، لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ومن تعمق ودخل في الغلو فإنه سلك سبيل الخذلان وحرم من التوفيق والإحسان وركب سلم الحرمان ودرجة الطغيان. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التعمق والتشقق في القدر، وقال: لا يزال أمر هذه الأمة موائما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان، يعني مصير الولدان الذين ماتوا صغارا، ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. وهذه مضائق، هذه مضائق. رواه ابن حبان وحديث صحيح. فنحن الآن مع أقدار الله هذه التي تجري، والآن تجري على الأمة أقدار كما تجري أقدار مؤلمة على إخواننا بالشام وفي بورما وفي غيرها، تجري أقدار خطيرة، وتجري أيضا في حياتنا نحن أقدار، يوجد حوادث وأمراض وفقر، يوجد مصائب بأنواعها. طيب، وكذلك يوجد أقدار من الخير، من الرزق والنصر والبركة والفضل والسعة والذرية. طيب، الأقدار هذه نحن نعلم أن الله يعظنا بها، الله يقدر شيء موعظة للبشر. تلمس مواطن الموعظة في الأقدار فقه وحده، تلمس مواطن ومواضع، مواضع ماذا؟ الموعظة في القدر. فالله سبحانه وتعالى كما يعظ عباده بشرعه يعظهم بقدره، يعني هو مثلا وعظنا بقوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، هذه آخر آية نزلت من القرآن فيها موعظة. الله يعظ عباده بالشرع مثل الموعظة بالآيات، ولكن يعظهم أيضا بالقدر مثل الأحداث، الأحداث فيها مواعظ. فوعظ عباده مثلا بإهلاك المكذبين: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات. ما معنى آيات؟ مواعظ، عبر، عبر لأولي النهى أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وقدر سبحانه إبقاء آثار الأمم السابقة حتى تراها الأمم اللاحقة فتتعظ. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فارتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية، موعظة، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. والله سبحانه وتعالى أيضا يعظ عباده بالبلايا، المصائب، الحروب، القتل، الأمراض: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، يعني في الدنيا، دون العذاب الأكبر، عذاب النار، لعلهم يرجعون. قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير العذاب الأدنى: السنون المستمر، يعني القحط. وقال أبي: دمرت وهجرت، أما ترى مساكنهم لم تسكن من بعد إلا قليلا، ألم ترى كيف فنيت مزارعهم، كيف ذبلت وذهبت، كيف بادوا، بقي أعمدة بعض المباني والمساكن. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. الآن توجد أفلام وثائقية تصور مواطن في الأرض كان فيها حضارات، كان فيها حضارات، بقي مسرح روماني، مدرج يوناني، هرم مكسيكي، مسلة فرعونية، شيء معلق من باب بابل، بقايا من الفينيقيين. نعى الله على المنافقين الذين يفتنون بالبلايا كل عام، تجيهم مصيبة كل عام، لا يتوبون ولا هم يذكرون، لا يستفيدون ولا هم ينزجرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؟ تحصل لهم مصيبة، زلزال، وباء، قحط، يعني يأتيهم شيء، خوف. أولم يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ الله يختبرهم في كل عام مرة أو مرتين بالبلاء، لكن النفاق يمنع الاعتبار، النفاق يمنع التوبة والعياذ بالله. قال سلمان رضي الله عنه: إن مرض المؤمن يجعل الله له كفارة ومستعتبا، يعني لو مرض قام من المرض يقرب من الله، يقرب من الله، يستفيد من المرض، يستفيد من الضعف الذي أصابه، يتوب، يقلع، يزداد خيرا، يزداد صدقات. قال: وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لما عقل ولما أرسل، يعني لما أطلق. رواه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح. حوادث الدهر فيها الوعظ والعبر، لم ينج منهن تحذير ولا حذر، ولا فرار ينجينا ولا وزر، منها إذا ما جرى في الأنفس القدر، جزى الإله الصروف الخير، إن بها تهدى القلوب وفيها يعرف البشر. وإن للناس عادات، فأي فتى عما تعوده في الدهر يزدجر، من لم يكن بصروف الدهر متعظا لم تغن عن نفسه الآيات والنذر. الله عز وجل وعظنا بالأقدار التي أجراها، مثل الأيام الخالية، الأيام العظيمة في الأمم الخالية، وذكرهم بأيام الله التي أهلك الله فيها الكافرين ونجى المؤمنين لعلهم يتعظون. مواعظ الله في قدر متنوعة، كفى زاجرا للمرء أيام دهره تروح له بالواعظات وتغتدي. المؤمن العاقل يرى في كل شيء حوله، لو سمع حوادث إفلاس، زلازل، وما أكثرها، الزلازل، الزلازل، الزلازل تحيط بنا وتقترب، الزلازل تتكرر، الزلازل يتقارب ما بينها. هذا المؤمن يخاف من عقاب الله بهذه المواعظ القدرية، والموعظة القدرية ليست شرطا أن تكون من يعني معجزة نبي أو كرامة ولي، بل قد تكون موقف في حياتك أنت، قد يكون حادثا، قد يكون شيئا جرى على مسمع مرأة منك. قيل يعني مالك بن دينار يقول عن نفسه: قدمت من سفر لي، فلما صرت بالجسر، خلاص الآن سينزل من الجسر إلى الميناء، قام العشار، العشار الذي يأخذ العشر، يفرض عليهم أن يعطونه العشر، موكل بأخذه. قام العشار عند مكان النزول من السفينة، هنا كانوا يأخذون الضريبة، فقال: لا يخرجن من السفينة ولا يقوم أحد من مكانه، يعني لازم يدخل يفتش ويعشر. قال مالك بن دينار: فأخذت ثوبي فوضعته على عنقي ثم وثبت من السفينة على هذا الجسر، فإذا أنا على الأرض، فجاء فقال ما أخرجك؟ قلت ليس معي شيء. شوف إيش معي، ما معي شيء أنا، ما معي شيء. قال اذهب. فقلت في نفسي هكذا أمر الآخرة، اللي يجي ما معه، ما كان عنده شيء يعدي على طول، ما عنده شيء يحاسب عليه. فقلت في نفسي هكذا أمر الآخرة. فاتعظ مالك بموقف حصل له. ويذكر عن أويس القرني رحمه الله أنه كان إذا نظر إلى الرؤوس المشوية، يعني هذه رؤوس الغنم، يعني في مثلا في ولائم وليمة، يقرأ الآية تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وبعضهم كان إذا مر على التنور تبع الخباز يقف ويتذكر النار ويبكي. بعضهم إذا جاء إلى ساحل البحر يبكي، ما يبكي، قال تذكرت قول الله إذا البحار سجرت، كل هذه غدا ستكون حريقا مشتعلا. أما يعني شوف المؤمن ممكن يتعظ من فرن الخباز، ممكن يتعظ من فرن الخباز. المنافق لو إيش، لو إيش ما يتعظ، لو إيش. قال الله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. شوف حشرنا عليهم كل شيء قبلا، يعني كل الوحوش والطير والآدميين والأشجار، كل شيء حشرناه عليهم قبلا، يعني يأتيهم مواجهة من الأمام. حشرناه يأتيهم مواجهة من الأمام، حشرنا عليهم كل شيء قبلا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. خلاص، إيش أكثر من القرآن ينزل على قريش يقولون إن هذا إلا سحر يؤثر. فأصحاب القلوب الميتة ما في فائدة. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. ومن عدل الله أنه لو كان، شوف يعني أهل النار إيش في بعد، إيش في موعظة أكثر من دخول النار؟ في موعظة أكثر من دخول النار؟ في موعظة أكثر من دخول النار؟ ما في موعظة أكثر من دخول النار، يعني خلص هذا منتهى العذاب. في النار يقولون ربنا أخرجنا، الله ماذا قال؟ ولو ردوا، يعني لو أخرجناهم من النار ورجعناهم للدنيا لعادوا لما نهوا عنه. إيش معناها؟ خلاص ما في فائدة، اللي قلبه مطموس مطبوع عليه ما في فائدة. الآن يمر بعض الناس على حادث في الطريق والدماء تجري، يعني ما أن يتجاوز حتى خلاص يعني يرجع كما كان. ماذا تجد أحيانا في المشرحة؟ واحد يعمل في المشرحة يأكل جنب الجثث، امرأة أمها على فراش الموت تعالج السكرات فتستغل الموقف لتسرق سوار ذهب من يدها. السارق الذي يزاحم عند الحجر الأسود لسرقة الناس، يعني في أكثر عند الحجر الأسود الكعبة في الحرم، تتسرق في الحرم، يعني ترتكب الكبيرة هناك عند الحجر الأسود، أو يعبث بالنساء. وربما استغل بعضهم قصاص ليسرق جوالا. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ونار لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. يقول واحد من الإخوان كنا في الطائرة وبجانبي شاب ما سلم أحد من أذاه، المضيفات والمعاكسات واليعمى. يقول فجأة صارت الطائرة ترتج وتهتز وتضطرب، وإنارة وأنوار وتحذيرات، صوت الربان يقول خلل في المحرك، والناس بدأت تهلل وتكبر وتصيح وتبكي. يقول أنا كان أصلا في يدي مصحف أقرأ فيه لما طلعت في الطيارة. صاحبي هذا الشاب الغافل لما صار هذا جعل ينطق بالشهادتين وخطف المصحف من يدي، ما استأذن وجعل يقرأ. يقول بعد ذلك سكنت الطائرة وهدأت الضجة، وأعلن قائد الطائرة سيطر على الوضع وأن الخلل قد زال، ورجعت الطائرة إلى مسارها الطبيعي. يقول يعني مدة صمت 5 دقائق ورجع الشباب اللي ورانا التشجيع يشجعوا، اللي يغني كذا، وهذا رجع لي المصحف كله في يدي، ورجع مرة أخرى إلى حركاته. ما فيه يعني سبحان الله العظيم الغفلة هذه من مواعظ الأقدار الإلهية، ما يقدره سبحانه وتعالى من الخير والشر على الإنسان، وقد يكون أحيانا جزاء. يعني مثلا يكون واحد من العصاة فالله يقدر عليه عقوبة مثلا، وقد يكون الأتقياء والله يأتيه بكرامة. ومن القصص العجيبة أن شابا كان يعطي دروس خصوصية للتلاميذ، فجاء تلميذ يتيم فعلمه لوجه الله ولم يأخذ منه مالا، وارتقى ذلك اليتيم في مراحل التعليم ودارت الأيام والسنون، وتزوج الشاب المدرس وولدت له طفلة، وساء حاله بعد ذلك ومرضت ابنته وحمل إلى المستشفى، وقرر الأطباء فحوصات كثيرة وأشعاعات وتكاليف باهظة، فوقف أبوها حزينا منكسرا لأنه لا يملك مالا لعلاج ابنته، فجاء طبيب فرآه، فما أن رآه حتى اعتنقه وقبل رأسه وقال لا عليك، أنا سأتحمل التكلفة كاملة. قال لما ومن أنت؟ قال أنا اليتيم الذي درسته، أنا اليتيم الذي درسته. وحدثني أحد كبار السن قال كان عندنا في العائلة أسرة من العائلة الكبيرة، يعني أسرة مات أبوهم أيتام، صاروا أيتاما، فجمعت العائلة وقلت لهم هذه الأسرة منا ولا بد أن نقوم بها، وهذا دفتر، قال عندي دفتر أبو عشرين، عندي دفتر أبو عشرين، قلت أمرره عليكم، كل واحد يكتب اسمه والمبلغ الذي مستعد أن يتبرع به شهريا، نسوي لهم راتب. يقول وفعلا سوينا الدفتر هذا يلف عليهم، كتبوا كل واحد كم مستعد، وجمعتها في الأخير، وصرت قبل نهاية كل شهر أذكرهم وآخذ المال وأعطيه لهذه العائلة. يقول كنت أشتهي الحج وما أستطيع، هذا رجل في بلد آخر يعني، وما أستطيع، ومرة يطلع لي عقبات في الجوازات، ومرة يطلع لي عقبات إلى آخره، وضاقت حالي جدا جدا. يقول هذا الدفتر كنت وضعته في مكان ونسيته وبعد مدة يقول بعد مدة دخلت إلى أحد الدوائر أتابع المعاملة من الضيق الذي بي والحالة التي في، وإذا بشخص يستقبلني استقبالا حسنا ويعدني أن يسر لي الموضوع، ويقول فعلا حصلت على جواز جديد ومجدد ومصرح، وعلى إذن بالسفر، وعلى يعني إلى الحج، وذهبت بعد ما أخذته تقدم هذا وقال لي تعرف من أنا؟ قلت لا. قال أنا أحد الأيتام الذين كنت ترسل لهم مخصص شهري. يقول هذا يمكن بعد 30 سنة. يقول ولما رجعت من سفري مررت بالمكتبة وجدت أنها غرقت وأكلها الفيران إلا دفتر واحد، فتحته وإذا هو دفتر التبرعات الشهرية. من مواعظ الأقدار الإلهية أيها الإخوة، طبعا الجزاء من جنس العمل، أن يعني الإنسان قد يحدث له حتى في زواجه مواعظ. قال الحسن: يا معشر الشباب، عليكم بالآخرة فاطلبوها، فكثيرا رأينا من طلب الآخرة فأدركها مع الدنيا، وما رأينا أحدا طلب الدنيا فأدرك الآخرة مع الدنيا. شاب فقير كان أبيض البشرة يبتغي زوجة، كان يتمناها مثله في اللون، قال: ما وجد صاحب الدين إلا ذات بشرة سوداء، فتزوجها للحديث، لكنه يقسم بالله أنها جعلت بيته جنة، وأنه يعيش معها في منتهى السعادة. يعني بركة إيثار الآخرة على الدنيا قد تحدث في قضاء لله وقدر كما يكون في زواج. وفي المقابل ربما يتزوج امرأة جميلة، فالله يعطيه موعظة في هذا الزواج بحيث يتمنى أنه رغب في ذات الدين من كثرة القضايا والفضائح، حتى قال: تسببت في إيداع السجن. أما الموت فإن لله فيه مواعظ، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أكثر من ذكر هذه من اللذات. فكم رجل مات في كامل صحته وعاش المريض، هذا طبيب شاب أصيب بإغماء مفاجئ ثم توفي، وكانت في حياتك لي عظات، وأنت اليوم أوعظ منك حياء. وواحد قتل شخصا وسرق بطاقة الفيزا، وتوجه للصراف ليسرق يأخذ المال، فإذا به يسقط. قتل صديقه ليسرقه فلم يمهله سبحانه. وقد حكم الجوزي رحمه الله أن رجلا وقع بين أهله فظنوه ميتا، فأخذوه للتغسيل على أساس يصلي عليه ويسهل، فلما سكب المغسل الماء البارد عليه ارتعش وانتعش وأفاق، فمن هول الصدمة وقع المغسل وأخذ ومات ليغسل ويصلى عليه. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي، بعدما عجزت فنون الطب من عافاك؟ قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك؟ وفي المقابل كم من مريض تتوالى عليه الأمراض ويعيش حينا من الدهر. يحكي أحد الأطباء قال: جانا مريضان بالموازين الطبية، هذا في الغالب ميت ميت، وهذا في الغالب عادي يقوم ويعيش. أحدهما كان معه مرض القلب والضغط والسكري وإلى آخره، ونسبة نجاح العملية ما تتعدى 20%، ولذلك قررنا نجري له عملية في يوم وحده، من صعوبة العملية نجريها في يوم وحده. وفي نفس الوقت كان عندنا في حالة شاب في 20 من عمره، عملية بسيطة جدا، فقلنا ونسبة النجاح 90%، فقلنا هذه عملية ما تأخذ وقت، خلينا نحط هذول الاثنين مع بعض في يوم واحد، لأنه هذاك عملية طويلة وعملية قصيرة، وهذا يوم نختم فيه بعمليتين وانتهينا. قال: فإذا بالشيخ الكبير تنجح عمليته يعيش، وبذلك الشاب يموت. وتحيط بالإنسان أسباب الموت من كل جهة أحيانا وينجو، وأحيانا تراها في مقاطع مثل هذه الأحداث التي تدور بالشام، تقول: خلاص ما في أمل يطلع أحد ناجي من هذا المكان، فإذا بأناس أحياء. وأحيانا تفوت طائرة أو رحلة وعلى شخص، وتسقط تحترق تغرق، ويكون الذي فاته له فيه آية وموعظة من الله سبحانه وتعالى، مع أنه عند فواتها كان غضب غضبا شديدا. قطار خرج عن مساره في إحدى البلدات المصرية ومات من مات من الركاب، ونجا آخرون، فخرج أحد الناجين سليما معافى وركب في سيارة لتوصله إلى بيته فصدمت ومات. وكم الواحد سقط في بير وأخرجوه، قالوا كيف صار الحادث، ومثله له مسقط وما خرج. وكم وكم حصل من ناس سقطوا من علو ما ماتوا، ولما قطع الشارع يأتي لهم بشيء يعني كذا يوزع على أصحابه على السلامة ويموت. كم واحد الآن نجا من القصف في سوريا في الشام، ثم ذهبوا ركبوا البحر إلى إيطاليا وماتوا غرقا. كانوا نجوا من القصف ثم ماتوا غرقا. أليس هناك أطباء ماتوا في نفس المرض الذي تخصصوا في علاجه؟ ما في أطباء قلبية ماتوا بمرض القلب؟ ما في أطباء صدرية ماتوا بمرض الصدر؟ ما في أطباء سرطان ماتوا بالسرطانات؟ إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع الدفع، لا يستطيع دفاع مقدور القضاء. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان، قد كان يعني كان يعالج مثله فيما مضى. ذهب المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. هذا رالف ستيلمان الحائز على جائزة نوبل في السرطان، قبل ساعات من إعلان فوزه كان قد قضى نحبه بهذا المرض. من مواعظ الأقدار الإلهية أن من ترك شيئا لله سواء كان مالا أو شهوة أو متاعا من الدنيا إلا ويعوضه الله خيرا منه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه، رواه أحمد وهو حديث صحيح. امرأة أرملة فقيرة كانت في بلد القانون فيه يلزم صاحب البيت بإبقاء المستأجر وعدم رفع الأجرة مهما صارت نسبة التضخم، وإذا كان ساكن بعشرة جنيه ولا عشر ليرات هي هي بالقانون. وهذه امرأة معنا أرملة فقيرة عرفت أن هذا ما يجوز، أنه صاحب البيت إذا أراد بيته ما يجوز أحد يجلس في البيت، والله معتمد على قانون وضعي. فتركت ذلك لله وخرجت، فعوض الله سبحانه وتعالى بمحسنين بنوا لها بيتا كانت ساكنة بأجرة ولو عشرة، صارت ساكنة مجانا. من مواعظ الأقدار الإلهية أن من تكبر بماله أو استخدم هذا في الحرام قد يبتليه الله بشيء يكون وبالا عليه، فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة. رجل فقير كان يتحصل على لقمة العيش بالكاد، فتح الله له أبواب الرزق وصار من أصحاب الغنى، فطغى وتكبر وصار يحارب كل من يحاول منافسته في مجال العمل، حتى أنه ضرب بعضهم مرة ضربا مبرحا، ولما نقل المضروب إلى المستشفى مات متأثرا بجراحه، وخرج أهله بجنازته قائلين: حسبنا الله ونعم الوكيل. وخرج المتكبر بسيارته الفارهة يتيه يتيه بالخيلاء، فقدر الله عليه ما قلب سيارته ولقي حدفه، ودفن في نفس اليوم في القبر المجاور، وأول ما يقضى يوم القيامة في الدماء. من مواعظ الأقدار الإلهية أن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهذا المعتمد بن عباد كان فيما كان فيه من الغنى والسلطان، حتى أن بناته خضنا في المسك والكافور، ثم جرى عليه قدر الله فأخذ أسيرا ذليلا ووضع في سجن، وكان من طاقة السجن يرى بناته في العيد يمشين في الوحل والطين، فقال فيما مضى: كنت بالأعياد مسرورا فساءك العيد في أغماتا، البلد اللي سجن فيها، مأسورا ترى بناتك في الأطمار جائعة يغسلن للناس ما يملكن قطميرة برزن نحوك للتسليم خاشعة لما رأينا أباهن من هذا الطاق. صارت الأنظار يعني الأيدي تشير إلى الأب ولكن الأنظار ذليلة خاشعة. برزن نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حفيرات مكافيرة يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. ومن الناس من تسلطن وتفرع وكانت نهايته في مكان تصريف النجاسة. ومن مواعظ الأقدار الإلهية المرض، فالله يقدره على عبده ليستخرج منه عجبا وغرورا أو يكون له فرصة للتوبة وعودة إلى الله فيكون له نذيرا. وكم من مرض أقعد صاحبه عن كبائر وذنوب وكان خيرا له مما لو كان صحيحا. ولكن بعض الناس الله يبتليهم بأشياء فيطلبون العافية فإذا عافاهم رجعوا إلى ما كانوا فيه. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون. وعيت تنكث مع من؟ تنكث العهد مع الله. ومن مواعظ القدر الإلهية أن الله يلطف بالمرضى فييسر لبعضهم العلاج من حيث لا يدري وإذا مرضت فهو يشفين. امرأة كان زوجها سجينا فمرضت ابنتها مرضا شديدا، والأم ما عندها مال، ما عندها مال تذهب إلى مستشفى ولا تستدعي طبيبا. تقول فجأة سمعت جرس بيتها يدق فهرولت وفتحت فإذا بطبيب يحمل حقيبة ويقول أين الطفلة، أين الطفلة المريضة؟ فأشارت إلى ابنتها فذهب وكشف وكتب العلاج ثم انتظر أن تعطيه الأجرة فما فعلت. قال إيه وين الفلوس؟ قالت ما عندي. فغضب غضبا شديدا وقالوا لماذا اتصلتم بي إذن؟ فقالت له المرأة أنا ما اتصلت عليك. قال أليس هذا بيت فلان؟ قالت ها هذا بيت الجار، بيت الجار. هو جاب الغلط لكن من الذي ساقه؟ من الذي ساقه؟ من اللي جعله يغلط؟ من؟ فسبحان من ساقه. ومن مواعظ الإقدار الإلهية أن المكر السيء يحيق بأهله كما قال الله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. تاجر كان يتنقل للتجارة وكان إذا دخل الليل طرق باب أي منزل فضيفوه إلى الصباح، وفي ذات ليلة طرق باب أحد البيوت فاستضاف أهل البيت. هذه قصة يعني كانت في القديم وما كان طبعا فيه كهرباء ولا أنوار. الشاهد أنه صاحب البيت يعني طمع في التاجر وأراد أن يذبحه ويأخذ مال الذي معه، فهو طبعا جعله ينام مع بعض أولاده في المكان وتسلل في الليل ومعه سكين وتلمس تلمس حتى وصل إليه وكتم نفسه وحز رأسه. ولما خرج بالرأس إذا به رأس الولد، وإيش كان الولد الوحيد. قضى الله أن البغي يصرع أهله وأن على الباغي تدور الدوائر، ومن يحتفر بئرا ليوقع غيره سيوقع في البئر الذي هو حافر. ومن مواعظ الأقدار الإلهية أن الله يحول أقواما، يحول أقواما بتوفيقه. كذا قدر، كلمة يسمعها شيء يحصل. مثل قصة المعافى بن عمران، هذا أصلا كان يلعب كرة مع الغلمان، كيف صار من كبار علماء الحديث؟ التلميذ ذاك الذي جاء إليه الكرة قفزت إلى من شباك المسجد إلى حلقة الدرس، دخل الولد يجيب الكرة أمسكه الشيخ من أنت؟ فلان بن فلان أبوك كان معنا يطلب الحديث أنت لو اقتديت بأبيك. فوقعت في نفسه الكلمة ورجع وغير الثياب وعلى الدرس وصار من كبار أهل العلم. أبو حنيفة قال: مررت يوما على الشعبي وهو جالس فدعاني فقال: إلى أين تختلف؟ قلت: أختلف إلى السوق. قال: لم أعني الاختلاف إلى السوق، أعنيت الاختلاف إلى العلماء، أنت تروح وتجي على أي واحد، على أي عالم؟ فقال: أنا قليل الاختلاف إليه. قال لي: لا تغفل، وعليك النظر في العلم ومجالسة العلماء، فإني أرى فيك يقظة وحركة، أرى فيك نباهة. فوقع في قلبي قوله، فتركت الاختلاف إلى السوق ورحت في طلب العلم، فنفعني الله بذلك أيما نفع. من مواعظ الإقدار الإلهية أن الله يسر لعبده التوبة، لعبده العاصي، ويسوقها إليه أحيانا سوقا بغير قصد منه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. توبة العبد بين توبتين للرب على العبد، هذا توفيق للتوبة وقبول التوبة منه. ذات مرة يقولون إن امرأة راقصة كانت في سيارتها تذهب إلى المرقص، فأصابها عطش فبحثت عن مكان ماء، فإذا به برادة ماء عند مسجد، فنزلت لتشرب، وكان في درس لأحد الدعاة، فوصلت إلى أذنيها كلمات كانت سببا في هداية الله لها. وهذه قصة قد حدثت في مصر. قد يقدر الله المصائب على المذنب حتى يتوب. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. في واحد كان يستعمل الغش في بيعه وشرائه، قدر الله عليه أن يمرض مرضا، يعني أنفق فيه كل ما كسبه من الغش وزيادة في رحلات العلاج. ومن مواعظ الأقدار العجيبة أن يعظ الله عبده برؤيا يريها إياه في المنام، والرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. وقد تكون يعني هذه الرؤيا رؤيا مخيفة، مثلا يراها واحد من العصاة كأن يرى أنه يدخل نارا ونحو ذلك. وابن عمر في المنام والحديث البخاري رأى أنه ذهب به إلى النار ورآها، ثم أخذ عنها وأنه ليس من أهلها، وكانت بعد ذلك موعظة قيام الليل لعبد الله بن عمر الذي ما كان يترك قيام الليل بعدها. قد يعني من مواعظ الأقدار الإلهية أن الله يربي عباده بالهزائم. معركة أحد هذه كم كان فيها من التربية للصحابة، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعفيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لكن قبلها منكم من يريد الدنيا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، تنازعتم وعصيتم. ولذلك كان عمر يكتب إلى جنوده وإلى جيوشه محذرا من المعاصي. من مواعظ الأقدار الإلهية انتقام الله من الظالمين والمجرمين، وتسليط بعضهم على بعض، ظالم على ظالم، وهذه كم رأيناها. الله يسلط ظالم على ظالم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكما قال الشاعر: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلمي. وهذا واحد يعني تسلط على رتبة تحته، ضربه على رأسه حتى أصابه بالشلل، خرج في تدريب أصابته شظية في رأسه تماما، وأصيب بالشلل كما حصل فعل بذلك الإنسان. قد يقدر الله أقدار يعني لبعض هؤلاء لعلهم ينزجرون بالمعاصي وينزجرون عن المعاصي بهذه العقوبات. وقد تحدث أحيانا كذا حاجة غريبة غير معهودة، قد يكون فيها يعني يدخل في المشهد حيوان من الحيوانات فيكون فيها يعني موعظة. وهذا حديث رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا حمل معه خمرا في سفينة يبيعه، حمل معه خمرا في سفينة يبيعه ومعه قرد، هذا البياع معه قرد، فكان الرجل إذا باع الخمرة شابه بالماء يخلط بالماء ويذيعه ثم باعه. قال بعد ما انتهى البيع يقول: فأخذ القرد الكيسة، الله سلط القرد على كيس الدراهم، فصعد به فوق الدقل، الدقل خشب معترضة يمد عليها شراع السفينة. يقول ابن أثير في كتابه النهاية: تسمى عند البحرية، يعني القوم البحريين أهل البحر، يعني تسمى عند البحرية الصاري. فالقرد أخذ كيس الدراهم وتسلق فوق الصاري، قال عليه الصلاة والسلام: فجعل يطرح دينارا في البحر ودينارا في السفينة، دينارا في البحر ودينارا في السفينة، قال: حتى قسمه. رواه أحمد وهو في صحيح الترغيب والترهيب. عدده الدرهم الذي بقي تبع الماء ولا تبع الخمر. من مواعظ الأقدار الإلهية نصر الله للمؤمنين، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. من مواعظ الأقدار الإلهية أن يكون هلاك الطاغية على يد ولد يتربى في حجره وفي قصره وتحت سمعه وبصره، هو الذي يغذيه ويطعمه ويسقيه ويلبسه ويؤويه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. وماذا قال بعد ذلك؟ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. وفعلا نفعها الله به أيما نفع، لأن انتقلت من الكفر إلى الإسلام على يده. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ومن مواعظ الأقدار الإلهية أن من يؤثر رضا الله على رضا الناس فإن الله يعطيه الخير في الدنيا والآخرة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ومن مواعظ الأقدار الإلهية أن الله يقدر على بعض الناس حادثا يقنعه بحكم شرعي، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. تقول إحدى الفتيات المعتنقات لمذهب الحرية المزعوم، الحرية المطلقة: كنت أتابع بعض الصحف التي فيها محاربة لمن يزعمونه بالتشدد، لما يزعمونه بالتشدد، فقرأت مقالة فيها طعن في حد الحرابة، الكاتب يطعن في حد شرعي حد الحرابة، وأعجبني تعليق ساخر لأحدهم على المقالة: إلى متى أحكام بالية من 14 قرن تبقى حتى هذا الزمان؟ التوقيع مقهور من القضاء. فسارعت إلى تأييده وكتبت: لا فض فوك، وأؤيد قشع هذا، وتعبنا من التدخل في حرياتنا. التوقيع طالبة الحرية، هذاك اللي قبل مقهور من القضاء، وهذه طالبة الحرية. تقول: خرجت مع أسرتي في رحلة صيفية، وكنا 4 بنات ولد 10 سنوات وأمي وأبي، وانطلقنا عصرا، وأقبل الليل وتعب أبي وخاف علينا من طوارق الطريق، يعني طوارق الليل كأنه يقف، فقلت له: الدنيا ليل وما حد شايف، خليني أنا أسوق بدلا منك، ما دام أنت خايف تقف وأنت نعسان أنا أسوق بدلا منك. فريثما ياخذ غفوه، تقول: وأخذ غفوة نام، دخلت في طريق جانبي وما انتبهت، ابتعدت على الخط السريع وإذا بثلاث رجال يحيطون بنا، يوقفوننا ويخرجوننا ويقيدونا ويكممون أفواهنا. ونظر أحدهم إلي بخبث وأشار إلى زميليه وتضاحكوا، وحاول أبي فك القيد فلم يستطع. وتذكرت يعني أي شيء ذكر تقول، تذكرت جملة أعوذ بكلمات الله السماوات من شر ما خلق وأقولها، وتضرع إلى الله، ويسوق الله لنا سيارة كبيرة فيها شباب، اتضح بعد ذلك أنهم ذاهبون للعمرة، ويقفون ويرون الحالة هذه فيهجمون على هؤلاء اللصوص ويقيدونهم ويستدعون الشرطة ويسلمونهم وننجو. بعد ذلك عرفت قدر ديني ومكانة الأحكام الشرعية وليش حد الحرابة، وكان ذلك سببا في إنقاذي من الكفر الذي كنت فيه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. من مواعظ الأقدار الإلهية أن يوصل الله إلى الإنسان ما يحب من خلال ما يكره. يقول الحسن: لا تكره النقمات الواقعات والبلايا الحادثة، فلرب أمر تكره فيه نجاتك ولرب أمر تؤثر فيه عطبك. هذا طالب رسب في سنة من السنوات، مرارة الرسوب جعلته يقبل على الدراسة، اجتهد حتى حصل على الدكتوراه. وواحد يعني دخل أيضا في، جاء في هذه يعني دفعة من دفعات الجامعة ورسب سنة أعادها. يقول: دفعتي التي خرجت شاع فيها قضية غش في الامتحانات وتزوير شهادات، وانضرب التوظيف في الدورة هذه اللي هي دفعته يعني، وما كاد وظف منها أحد. ولما احنا طلعنا في السنة اللي بعدها كانوا طبعا ضبطوا الأمور وصار فأخذونا وظفونا كلنا. يقول: يعني أنا كرهت إن أنا رسبت وإنه الآن راحت سنة، ولكن لو أني تخرجت معهم كان راح علي التوظيف، ولكن الرسوب الذي رسبته كان فيه فائدة أنني وظفت في تلك السنة. من واعظ الأقدار الإلهية أن من عير أحدا بشيء أصيب به، من عير أخاه بذنب ثاب منه ابتلاه الله عز وجل به. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، يعني لا يعيرها، خلاص يكفي الحد الشرعي، كافي الحد الشرعي كافي. يقول إبراهيم التيمي أو إبراهيم النخعي: إني لأرى الشيء أكرهه فما يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى بمثله. وقالوا: اجتمع إمامان كبار من كبار أئمة اللغة وحضرت صلاة جهرية، فقدموا أحدهما، سبحان الله استغلق عليه، أرتج عليه في سورة الكافرون، لخبط فيها. فلما سلم قال الآخر: قارئ أهل الكوفة يرتج عليه في قل يا أيها الكافرون. يقول: جاءت صلاة بعدها الجهرية فقدموا الآخر فأرتج عليه في سورة الحمد. احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطقي، ومن اغتر بنفسه في شيء أظهر الله له ضعفه كي لا يغتر. قتادة قال: ما نسيت شيئا قط، ما نسيت شيئا قط. ثم قال لظلامه: ناولني النعل. قال: هي في رجليك يا سيدي. والأمثلة على هذا كثيرة جدا أيها الإخوة والأخوات، مما يعظ الله سبحانه وتعالى به عباده في أقداره. لكن هذا موضوع القضاء والقدر قد زلت فيه أقدام وانحرف فيه فئام، ولذلك لابد أن نعود إلى تأصيل عقيدة القضاء والقدر في نفوسنا على منهج السلف الصالح الذين يؤمنون أن الله علم كل شيء وشاء كل شيء وكتب كل شيء وخلق كل شيء. ولذلك عقيدة القضاء والقدر تقوم على أربعة أركان: علم الله الشامل، ومشيئته النافذة، وكتابته لكل الأقدار في اللوح المحفوظ، وخلق هذه الأحداث في الواقع. الآن يجري على هذه العقيدة من أنواع الاعتداءات ما يجري من إلحاديات الغرب ووثنيات الشرق، حتى دخلت في الدورات التدريبية، وصار هناك عدوان صارخ. فحركة العصر الجديد صورة من صور الإلحاد والكفر المبطن، ونظرية الطاقة التي مؤداها أن هناك خطوط طاقة في الكون تتحرك في الهواء وفي السماء وفي كل مكان وفي جسمك، وأنك إذا استطعت أن تندمج وتنتحد وتتحد مع خطوط الطاقة تستطيع أن تعمل ما تشاء كيف تشاء متى تشاء. من الذي يستطيع أن يعمل ما يشاء وقت ما يشاء كيف ما يشاء؟ ليس إلا الله. ولذلك يا أخوان، بعض الانحرافات هذه عدوان صارخ على قوله تعالى كن فيكون. إنما أردنا، إذا الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا، إذا أراد أن يخلق شيئا أمره إيش؟ كيف يخلقه؟ أن نقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد، خلص، إذا أراد أن يخلق شيء، أن يوجد شيء، أن يقول له كن فيكون. ومختصر دورات الطاقة التي تخفي وراءها وثنيات خطيرة جدا، تنزيل الطاقة منزلة الله عز وجل في الكون، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، لأنه مؤداها في النهاية أنك بالطاقة تخلق البيئة التي حولك وتخلق وتعمل ما تشاء، فجعلوا الإنسان خالقا. ثم جعلوا العلاج بالطاقة، ومؤداه أيضا أن الطاقة هي التي تشفي، ونزلوا الطاقة منزلة الله تعالى في الشفاء. وفلسفة الأجساد السبعة وخصائص الجسم الأثيري وقانون الجذب ووثنيات واحتيال و يعني ناخذ مثال هرم الطاقة. يزعمون أن الشكل الهرمي هذا اللي واجهته مثلثات وقاعدته مربع مثلثات، هذا الهرم يعني لو جعل فيه شيء ما يتعفن ولا يتلف ولا، وأن الفراعنة جعلوا أجساد أمواتهم فيها وبعض الأطعمة وعثر عليها كما هي إلى آخره، وأنه يعني إذا أردت أن تحافظ على صحتك تنام في غرفة هرمية الشكل، وإذا أردت فقام بعض الباحثين وقال يا جماعة وضعنا طعام في شكل هرمي ووضعناه في أشكال أخرى، والله ما في فرق، لما تلف هذا تلف هذا، ولما فسد هذا فسد هذا. وإذا كنتم يعني تعتقدون أن الهرم هذا يحفظ الصحة، روحوا شيلوا الثلاجات اللي في بيوتكم وحطوا بدالها هرم تضعون فيه الشوربة والأطعمة والفواكه إن كنتم صادقين. قرص الطاقة الحيوي البيوديسك وقلادة الطاقة، هذه ناس يتاجرون، يعني تخرج إلحاديات غربية وثنيات شرقية تدخل في الدورات وتطلع من وراها تجار وشركات ومصانع وتشتغل وتروج الشعوذة العصرية بين الناس. يقولون سوار الطاقة وقلم الطاقة وأنواع الأحجار التي يسمونها كريمة والبلورات والكريستالات المتنوعة، وعلى ما يدعون فيها طول عمر، وعلى ما يدعون فيها شفاء، وعلى ما يدعون فيها نجاة من الحوادث، وعلى ما يدعون فيها صحة لحفظ الصحة، وعلى ما يدعون فيها النجاة من العين والسحر. والله والله وثنيات. هذا عقيدة القضاء والقدر عند المسلمين؟ كيف ضاعت عقيدة الإيمان بالله كيف ضاع التوحيد، كيف وقع شرك الأسباب. شرك الأسباب ملخصه إذا اعتقدت في شيء أنه يضر وينفع فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة، وإذا اعتقدت أنه سبب ولم يجعله الشارع سببا هذا اسمه شرك الأسباب وهو شرك أصغر. سوار الطاقة وكلمة يقولون في طاقة سلبية وفي طاقة في الجسم، وإذا حطيت سوار الطاقة تمتص الطاقة السلبية والطيش وتكون أهدأ وما تغضب، والله يغضبون وفي أيديهم 20 سوار طاقة. إيش أحجار كريمة؟ وش كريمة يعني؟ إيش يعني كريمة؟ يعني تعطينا فلوس تنفرق علينا؟ كريمة يعني أنا أبغى عقيقة لولدي تعطيني ذبيحة؟ وش ما هي الأحجار الكريمة هذه؟ ليش كريم؟ لو في حجر ينفع في العالم سيكون الحجر الأسود لأنه نزل من الجنة. يجي يقول أحجار كريمة ياقوت ومدري إيش والعنبر والكذا وهذا الطاقة وفي طاقة وتطلع طاقة. يا أخي الحجر الأسود الحجر نزل من الجنة. عمر رضي الله عنه قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. وهذول يجي يقولون الأحجار والطاقة وتأثيرات خارقة، هذه تمائم العصر، هذه تمائم إذا كان في من أول خيط وحلقة، هذه الآن الشعوذة العصرية. وبعدين يجي يقول لك قانون الجذب، إذا كنت تريد الحصول على شيء أي شيء اكتب يوميا 21 مرة لمدة 14 يوم أريد الشيء الفلاني، أريد الشيء الفلاني، أريد الشيء. بالله عليكم يعني لو واحد يعني بالله يعني شوف أنا أحيانا نسأل وين أين عقول هؤلاء ويأخذوا دورات يدفع فلوس، والله العظيم يدفع فلوس، يدخل في دورة قانون الجذب والطاقة، يدخلون في دورات يدفعون فلوس فلوس يدفعون فلوس عشان يعلموا إيش، يقول له اكتب 21 مرة أريد كذا. يعني إذا واحد كتب أريد بنتلي أريد بنتلي أريد بنتلي أريد بنتلي أريد بنتلي 21 مرة مدة 14 يوم، بالله بعد 14 يوم حيصل على سيارة. يعني أين عقوله؟ فأين تذهب؟ ممكن يحصل على بنت لي زوجة، ممكن. طيب ما هو دليلكم يا جماعة؟ قالوا حديث تفاؤلوا بالخير تجدوه. أولا ما هو حديث؟ ما هو حديث؟ وبعدين هل هذا هو معناه؟ ما هو التفاؤل الشرعي؟ التفاؤل الشرعي أنه واحد مريض في المستشفى يسمع واحد ينادي يا دكتور سليم يا دكتور سالم فيتفائل بالكلمة، وهذه جاءت بدون خطة بدون تدبير مسبق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرح إذا طلع في سفر يسمع يا راشد يا نجيح يا راشد يا نجيح من الرشد والنجاح فيتفائل بها. ما هو تكتب 21 مرة 14 يوم وبعدين يقول الحديث يقول أنا عند ظني عبدي بي، أنا عند ظني عبدي بي يجي على هذه الأحجار يعتقد فيها عقائد الجاهلية، وبعدين يجي يقول هذا قانون جذب القدر، أنت إذا ركزت ركزت ركزت ستجذب القدر ويحصل المقصود. يا حنا ركز ركز وركزنا وما في إيش ما يعني، يا أنت تركز الآن في الدراسة في الاختبارات تركز في المعلومات وتروح الاختبار وتنسى، الآن حتجيب السيارات من برا. تكلف وتخرص سبحان الله. وبعضهم يقول لك دورات إيش يعني التجمد الإرادي للإنسان، إنه خلص العلم تقدم وراح يخترعوا علاج للهرم وما راح يكون في شيء اسمه الموت، وهذول الآن في تجار أغنياء بالغرب يدفعون فلوس عشان يجمد جثته يحطها في ثلاجة يقول عشان لما يصير هذا العلاج جاهز خلاص نطلع وخلاص ويرجع للحياة. قضى الله هذا قدر، قدر قضى الله أنهم لا يرجعون، إذا طلع ما في رجعة. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا ما في رجعة ما في رجعة. وهؤلاء يقولون، ثم تأملوا يا أخوان كيف الآن الوثنية المخالفة لعقيدة القضاء والقدر تنتشر بين الشباب والفتيات عبر هذه الدورات والكايزينيات. في دورة واحدة في عام 2012 باعوا 500 فيل بنصف مليون فيل، فيل يعني مثل الدمية. قالوا لأنه هي اللي باعتهم إياها يعني قالت أن الفيل يحرس الكون ويحميه من الشر. طيب هذا تمثال للمعبودات الهندية. واحد قال أنه امرأة حضرت الدورة اشترت دمية بألف وصندوق أحمر للرزق بألفين والدورة قيمتها 3000. يعني كيف الخداع والدجل والنصب والاحتيال 5000 ريال؟ وش صندوق الرزق هذا؟ وش صندوق الرزق؟ وش صندوق الرزق الأحمر؟ ما هو هذا؟ هذا قدر؟ هذا اللي عنده إمام القضاء والقدر صحيح يعمل هكذا؟ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وبعضهم يعني يريدون تلبيس هذه الدورات بألبسة شرعية، إما يجيبوا واحد يعني هيئته كأنه هيئة يعني واحد صاحب دين يقدمها، ولا يحطوا عليها بعض الآيات والأحاديث مثل ما وضعوا على قانون الجذب أنا عند ظني عبدي به، ما له دخل الحديث القدسي الشريف بباطلهم والله العظيم ولا يمت إليه بصلة. يحرفون بعض الكلمات مثلا الإسقاط النجمي، أنه أنت هذه دورة راح تدخلك في دورة الإسقاط النجمي ونخلي روحك تطلع وتلف وتدور في عوالم وتجيب لك أخبار وعلوم. وين؟ قال نستدل عليها بحديث يعني الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك. هذا تفسيرها الآن؟ وبعدين من اللي يخرج الروح من النائم ويعيدها إليه؟ تبع الدورات هذول؟ تبع الدورات؟ مشرف الدورة؟ يقدم الدورة؟ هذا اللي يطلع الروح خليها تلف؟ ولا الله عز وجل الذي يتصرف في الأرواح كيف يشاء سبحانه وتعالى؟ وأحيانا يربطوها بحكم بعض التشريعات، يحرفون معاني آيات وأحاديث. ومثل شوف أحيانا كيف يدخلوا علينا الخرافة والدجل، يقول لك هذه الأسماء 99 الحسنى اكتشفنا أن كل واحد له وزن وكل واحد له طاقة إشعاعية معينة وكل واحد له دور وكل واحد له علاج، والجبار ينفع في كذا والفتاح في كذا، وجدنا بالتجربة والتجارب أنه هذا فيه العليم في كذا والخبير في كذا. وقد ردت اللجنة الدائمة للإفتاء على هذا الباطل وأنه راء ودجل وشعوذة، وهذا يكاد يكون من الإلحاد في الأسماء والصفات. الله تعبدنا بأسمائه وصفاته، كيف نعرف معناها نعمل بمقتضاها؟ لما أعرف أن الله الرزاق ما أسأل غيره ولا أتوكل على غيره في الرزق، لما يكون العقيدة الصحيحة بالقضاء والقدر أخذ بالأسباب الشرعية وليس بهذه الأسباب غير الشرعية وليس بهذا الدجل والشعوذة. ويزعمون أن يجي مثلا على دورة التخاطب عن بعد ويستدلون بحديث عمر مع سارية. يا جماعة، أولا عمر من أولياء الله ولله كرمات، أكرم عمر رضي الله عنه بها، أكرم عمر بها. طيب فأين يعني الآن اللي يقدمون الدورات هذول عندكم أصحاب كرامات يعني مثلا مثل عمر رضي الله عنه؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وقد رد شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك نفع الله به على من استدل بقصة عمر مع سارية في دورات الإسقاط النجمي بأن هذا يعني قصة عمر وسارية من قبيل كرامات الأولياء من نوع الخارق البصري والسمعي، فعمر رأى وسارية سمع مع بعد ما بينهما. وقال الشيخ هذا أصبح الآن باستخدام الجوالات موجود، واقع موجود الآن، ولذلك ما لها علاقة بدورة إسقاط النجم إطلاقا حادثة عمر مع سارية. وبعضهم دخل الإسراء والمعراج وأن الروح كذا، فرد عليهم الشيخ في فتواه قال الإسراء والمعراج بالبدن وبالروح، وسبحان الذي أسرى بعبده يعني جسدا وروحا. قال والعبد اسم لمجموع الروح والبدن، وهذا أدل على القدرة الإلهية والفضيلة النبوية. وبعضهم يقول اللي يأكل كذا تمر يطلع حوله هالة زرقاء حول الجسم طيفية تشكل درعا واقيا وحاجزا منيعا للأمواج الكهرومغناطيسية اللي تأتي بها الجن والسحر والعين وإلى آخره. بالله عليكم، هل أنتم رأيتم الهالة الزرقاء الطيفية؟ قستم الإشعاع الذي فيها؟ عندكم أجهزة قياس الإشعاع تبع الهالة الطيفية الزرقاء؟ صورتموها بكاميرات حرارية؟ ولا استعملتم الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء؟ أو ماذا فعلتم؟ حتى الكفرة يردون على هذا الكلام أنه غير مثبت. يأتي هؤلاء يقولون السجود على الأعضاء السبعة يمتص الطاقة السلبية ويفعل ويفعل لترويج دورات الطاقة. ما العلاقة يا أخي؟ هذه عظام تسجد على الأرض إذعانا لمولاها وخالقها سبحانه وتعالى، وتضع جبهتك وأنفك تضع على الأرض وهي أعلى ما فيك إذعانا لمولاك. يأتي هؤلاء يحرفون الكلم عن مواضعه، يأتي هؤلاء يجعلون يعني من هذه الأباطيل ويقولون حفظ القرآن في 3 أيام وتتخيل تأخذ نفس عميق وتغمض عينيك وتقرأ الآية 3 مرات تنطبع في اللاوعي وتنطبع في العقل الباطن، وسنعطيك دورات أخرى هذه لاحقا لكي تستخرج هذه الأشياء من العقل الواعي، العقل الباطن واللاواعي. ولما تيجي تقول كيف نستخرج؟ وأعطونا هذا الشيء الذي ما علمه الشافعي والبخاري وعلمتموه أنتم في الحفظ. يقول المجلدات هذه كلها تستطيع ب3 أيام تحفظها قراءة تصويرية سكانر، وكم مترة تتخيلها خلف الرأس، وإنها طرحت بعد 30 سنتي وطلعت فوق 30 سنتي والآن. وبعدين ما في شيء، ما في شيء، دجل، ما في شيء. وهكذا وهكذا، مرة تدخل في البرمجة العصبية مع أنه هذه من أخفها غير قانون الجذب الجرافولوجي، يجي يقول لك تحليل النفسية من خلال الخط والتوقيع. أحيانا يقول والتوقيع المنبسط يدل على نفسية سهلة منبسطة، والتوقيع المعقد يدل على نفسية معقدة. أثبتوا بالتجارب أنه في أصحاب تواقيع معقدة وهم من أسهل شيء في التعامل، وأصحاب شخطتين في التوقيع وهو من أعقد شيء في التعامل. ثم قالوا مزور التواقيع اللي يزور المعقد والسهل والصعب إيش مكانه من الإعراب هذا وإيش يطلع شخصيته؟ ويا ليت القضية لو قال وقفت على أنه والله التوقيع الخط المعقد والخط المكرمش والخط المنبسط والفاء والأشياء الواقفة والأشياء النازلة كان يعني لا. يقول صاحب هذا الخط تعرض إلى حادثة لما كان عمره 10 سنوات وصار كذا وكذا وكذا خلاص، وهذه يمكن حامل الآن وسوف تعود تفعل كذا وسيحدث كذا كذا كذا خلاص. هذه هي الشعوذة، قراءة الفنجان وقراءة الكف والضرب في الودع والخط في الرمل وقراءة كرة الكريستال، شعوذة شعوذة تدخل في الجرافولوجي، تدخل من هنا وتخرج من هنا. وبعض يعني ليس الدورات صارت مثلا دورات تدريب موظفين، دورات إدارية، دورات كيف تضع أهدافك مثلا، إيش البدائل، كيف تتخذ قرارا، كيف ميزانية الأسرة، هذه أشياء مفيدة. ممكن يقول لك كيف تقرأ كتاب وتستفيد منه، كيف تلخص، كيف تضع نقاط، وكيف ترقب، وكيف وأشياء مفيدة عملية يعني. ما هو كل الدورات باطل، لكن في أشياء وصلت يا أخوان إلى هذه الدورات على خلاف ما أنزل الله، إي والله مخالفة لعقيدة التوحيد ولعقيدة القضاء والقدر. حتى أن بعضهم يسوي كذا، يقول هذه الطاقة بس فسوي كذا حركات معينة. طيب عندك الرقية يا أخي، وإذا تبغى حركات النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في البخاري يمسح بيمينه، قال ابن حجر تفاؤلا بزوال الوجع، تقرأ وتنفث وتمسح بيمينك، امسح على العضو المصاب، امسح قال العلماء تفاؤلا بزوال الوجع، بدلا من أن تأتي الناس بهذه الترهات وهذه الشعوذات التي مع الأسف صارت تدفع الأموال من أجلها. وأذكر مرة أخرى بأن الدورات على نوعين، دورات مفيدة للمدراء، دورات إدارة المشاريع الاحترافية BNB من أعظم الدورات، ويمكن أن تنفع في إدارة المشاريع الدعوية. ثم عند وكما قلنا دورات تنفع للأزواج والزوجات، دورات تنفع في تربية الأبناء، دورات تنفع في الميزانية والتخطيط، في دورات نافعة كثيرة غير طبعا الدورات الشرعية على رأس الدورات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.